بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعندك يا أخانا رضوان، ما هو الكلام؟ زد كلمة بالوضع، أحسنت. ما معنى اللفظ؟ أحسنت، الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية. وما معنى المركب يا عبد الرحمن؟ أحسنت، مؤلف من كلمتين أو أكثر. وما معنى المفيد؟ الكلام المفيد. ما معنى مفيد؟ متى نعرف أنه مفيد؟ أشكل عليك ها؟ أن يحسن سكوت المتكلم عليه، هنا نعرف أنه مفيد. وما معنى بالوضع؟ أي بالوضع العربي، أن تكون الكلمات من الألفاظ التي استخدمها العرب للدلالة على معنى من المعاني. هات لنا مثالا يا أخانا قائد على ذلك من القرآن، على الكلام المفيد. وكلم الله موسى تكليما، هات غير هذا الكلام يا أبا الحسن، غير هذا المثال. آية من القرآن تعتبر كلاما مفيدا من القرآن. هو يفكر من أجل يعمل لي دقة، قال تأخر المدرس. ها هات آية. أحسنت، محمد رسول الله. هات مثالا ثالثا. أحسنت، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذه نفس الأمثلة حق أمس، أنا أريد أن تجددوا من أجل أعرف أنكم فهمتم. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم وإن تطيعوه تهتدوا. يا أيها النبي اتق الله. أحسنت، قل هو الله أحد. وهكذا كل جملة في القرآن جملة كاملة هي كلام مفيد. طيب، قال الشارح وفقه الله تعالى: أجزاء الكلام وما يتألف منه. قال المصنف رحمه الله: وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. قال الشرح: بين المصنف رحمه الله أن الألفاظ التي تستخدمها العرب في كلامها لا تخرج عن واحد من ثلاثة أشياء: الاسم أو الفعل أو الحرف. يعني أن العلماء استقرأوا كلام العرب، نظروا في كلام العرب كله، وجدوا أنهم لا يستخدمون إلا واحدا من هذه الثلاثة الأمور، إما أن يستخدموا اسما أو فعلا أو حرفا. فكل كلمة تتكلم بها لا تخرج عن أن تكون واحدا من هذه الثلاثة الأشياء، إما أن تكون اسما أو فعلا أو حرفا. كيف نميز بين هذه الأشياء؟ هذا ما ستدرس في هذا الدرس وفيما بعده. تميز بين الاسم، لأنك ستحتاج أن تدرس المبتدأ والخبر والفاعل وهي أسماء، وتحتاج أن تعرف الفعل لأنك ستدرس الفعل الماضي والفعل المضارع. فإذا كنت لا تعرف الفعل أصلا، كيف ستميز أنه ماض أو مضارع أو أمر وتعربه؟ ما ستستطيع ذلك. وهكذا الحرف له أحكام كثيرة تدرسها، فتحتاج أن تميز بين هذه الثلاثة الأمور: الاسم والفعل والحرف، بالتعريف وبالعلامات. اليوم ذكر هنا التعريفات، أو نأخذ التعريفات. قال: فالاسم تعريفه هو كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمن. مثاله: زيد وفرس وعصفور وزهرة وبيت وذكاء. الاسم كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمن، يعني أني أول ما أقول لك لفظة الاسم فأقول زيد أو شجرة أو مسجد أو غير ذلك، تفهم معنى ما تحتاج إلى كلمة أخرى لكي تفهم أصل معنى هذه الكلمة. إذا قلت لك زيد فهمت أني أقصد شخص يسمى زيدا، أقصد شخصا يسمى زيدا، أليس كذلك؟ إذا قلت مسجد فهمت ما معنى كلمة مسجد، المكان الذي يصلي الناس فيه. إذا قلت كتاب، بمجرد أن أقول كتاب تفهم هذا المعنى وأنت شخص عربي، أليس كذلك؟ طيب، هل الكلمة هذه مقترنة بزمان ماض أو حال أو مستقبل؟ ننظر. إذا قلت لك زيد، هل فهمت أنها أمس أو اليوم أو غدا؟ عندما كلمة زيد، هل تدل على أنه أمس أو اليوم أو غدا؟ ما تدل على زمان. إذا قلت لك زيد، لا تفهم زمنا من الأزمنة، هذا ذات. إذن فما دام أنه كلمة دلت على معنى في نفسها، أي أني بمجرد أن قلتها فهمت المراد منها، ما تحتاج إلى أن تركبها في كلمات أخرى لكي تفهمها، ومع ذلك لم تقترن بزمن، فهذه اسم، هذه الكلمة اسم. مصحف، هل يدل على زمن؟ طيب هل فهمت معنى مصحف؟ فهمت معنى مصحف هكذا. طاولة، فهمت معنى طاولة بمجرد هذه الكلمة؟ لكن لو قلت لك من، ما معنى من؟ ما معناها الآن؟ مسجد معناها مكان يسجد الناس فيه، يصلي الناس فيه. ما معنى من؟ ما تفهمها مباشرة، صح؟ لو قلت لك جئت من البيت، جئت من البيت، فهمت أن ابتداء مجيء كان من البيت، صح؟ ابتداء مجيء كان من البيت. من أين فهمنا معنى الابتداء؟ من كلمة من. لو قلت لك جئت في البيت، جئت في البيت، هل تفهم أن ابتداء مجيئي كان من البيت؟ ما تفهم، أليس كذلك؟ انتبه معي. إذا قلت لك جئت من البيت، تفهم أن ابتداء مجيئي كان من البيت، هكذا؟ أقول أخذنا الكتاب من أوله، أي أن ابتداء أخذنا كان من أول الكتاب. لكن لو قلت لك جئت على البيت، جئت في البيت، هل تفهم معنى الابتداء؟ ما فهمتها، أليس كذلك؟ من أين فهمنا معنى الابتداء؟ من، لكن بعد أن أدخلناها في جملة. أما أول ما قلت لك من، ما فهمت. مثال آخر، أكلت من الخبز، أكلت من الخبز، قرأت من الكتاب، هل فهمت هنا الابتداء؟ الابتداء قرأت من الكتاب، أو فهمت أني أقصد بعض الكتاب؟ بعض الكتاب هكذا. أكلت من الخبز، فهمت أني قصدت بعض الخبز هكذا. من أين فهمت معنى البعض؟ من كلمة من. إذن من تدل على معنى، لكن بعد إدخالها في جملة، بعد إدخالها في جملة، بخلاف كلمة مسجد. أول ما أقول مسجد أفهم المعنى، مكان يسجد الناس فيه. إذا قلت درج، تفهم معنى كلمة درج، هذا درج، حتى ولو لم أقل هذا، أليس كذلك؟ إذا قلت مفرشة تفهم معناها، إذا قلت قلم تفهم معنى كلمة قلم. فالاسم كلمة تدل على معنى في نفسها. ما معنى في نفسها؟ أي أنها لا تحتاج إلى أن أدخلها في جملة لكي أفسرها، تفسر مباشرة يفهمها العربي، واضح؟ ومع ذلك لم تقترن بزمن، هذا الاسم لم يقترن بزمن. لكن لو قلت لك ضرب الأستاذ طالبا، ضرب، أول ما أقول ضرب تفهم معنى هذه الكلمة؟ تفهم معناها، صح؟ حصول ضرب، ضرب تفهم معناها حصول ضرب، بخلاف أكل حصول الأكل، كتب حصول الكتابة، صلى حصول الصلاة. أول ما أقول صلى تفهم معنى كلمة صلى، هكذا. فهي تدل على معنى في نفسها. لكن انتبه معي، ضرب الأستاذ الطالب غدا، يصلح؟ ما يصلح. شوف كلكم، مع أنكم ما قد درستم النحو، أو أغلبكم ما درس النحو، لكن ما شاء الله هذا يدل على فهم. إذن عندكم عربية، عندكم عربية. فأول ما قلت ضرب فهمت الزمن، أي زمن؟ الماضي. إذا قلت لك قم، أنت الآن جالس، فقلت قم، قم هذه تفهم معناها، صح؟ ما يحتاج إلى كلمة أخرى لكي تفسرها، مثل كلمة من، من ما فهمناه إلا بعد أن أدخلناها في جملة، لكن قم فهمت ما المقصود، أليس كذلك؟ طيب قم، هل هي في الزمن الماضي؟ هل هي في الزمن الماضي؟ هل تدل على زمن أصلا؟ تدل على زمن متى؟ بعد الكلام. قم معنى أنك الآن ما قد قمت، وأنك في الماضي ما قمت، ولهذا طلبت منك القيام. وإنما هو في المستقبل، قم أي بعد أن أكمل كلامي ستقوم، أليس كذلك؟ طلبت منك القيام. فإذا الفعل لا، لأن الحاضر كنا سنذكره، لأنه سيذكره الشارح، لكن نقدمه الآن لا بأس. الحاضر وقت زمن التكلم، بعده ولو بلحظة مستقبل، قبله ولو بلحظة ماضي. الآن انظر، أنت منتبه لي؟ كتب عادل، مع أنها قبل الكلام بثانية، بثلاث ثواني، بثانيتين، لكن ماضي. الزمن عند النحويين اعتبارها الكلام، باعتبار الكلام، قبل الكلام ولو بثانية ماضي، وقت الكلام حاضر، حاضر مضارع حال، بعد الكلام ولو بدقيقة ولو بثانية هذا يسمى مستقبلا، يسمى مستقبلا، واضح؟ فإذا أنت الآن جالس، قلت قم، أكملت الكلام ولا تزال جالسا، قم، إذا ما قمت إلا في المستقبل بالنسبة لكلامي، واضح؟ فنقرأ كلامه هذا الذي قد شرح أكثره، نقرأ كلام الشارح ويكون بإذن الله مفهوما. قال: فالاسم تعريفه هو كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمن. مثاله زيد، إذا قلت زيد فهمت معنى زيد، هكذا؟ طيب هل زيد يدل على زمن؟ وفرس، فرس، تفهم ما معنى الفرس؟ كلكم تفهمون ما معنى الفرس؟ طيب هل الفرس الآن أو قبل أمس؟ الفرس الآن أو قبل أمس عندك؟ الآن فرس، وقبل هذا إيش كان؟ طيب انتبه معي، لما قلت لك كلمة فرس هل فهمت منها الزمن أو فهمت فقط أني أحدثك عن خيل، أحدثك عن الخيل هذا، عن الفرس هذا؟ فهمت الزمن؟ أي زمن؟ يعني هل بمجرد كلمة فرس أقول لك هذا فرس فهمت منها الماضي أو الحال أو المستقبل، مثل كلمة ضرب، هل فهمت منها ذلك؟ ما فهمت هذا، هكذا؟ نعم لم تفهم. لماذا؟ لأنها كلمة لا تدل على زمن، لكونها اسما، لكونها اسما، مثل عصفور، إذا قلت لك عصفور هل هذا العصفور يعني أمس أو اليوم؟ لا يدل على زمن، كلمة عصفور لا تدل على زمن، فهمنا معناها هكذا، لكنها لم تقترن بزمن. وهكذا زهرة، طبعا هذا من باب التقريب للأذهان، من باب التقريب، وقد أنزل إلى كلمات لا أحتاج أن آتي بها، لأنه يعني بعض النحويين عليه أو له عليها اعتراضات، لكن من أجل أن يفهم المراد. كلمة زهرة، إذا قلت لك زهرة، هذه زهرة، تفهم معنى زهرة هكذا بمجرد قولي زهرة، لكن هذا لا يدل على ماضي ولا حال ولا مستقبل. وكذلك ذكاء. قال: فكل واحد، سيشرح لك معنى التعريف، فكل واحد من هذه الألفاظ يدل على معنى يفهم من نفس الكلمة، وهذا المعنى قد يكون لشيء محسوس، شيء محسوس إما أن تراه بعينك أو تمسه بيدك مثلا، يعني يحس بالحواس الخمس المعروفة، بأن يكون ذات إنسان كزيد، أو حيوان كفرس، أو طير كعصفور، أو نبات كزهرة، أو جماد كبيت. يعني هذا المعنى الذي دلت عليه الكلمة قد يكون شيئا محسوسا تحسه بالحواس الخمس، أو يكون لشيء معنوي غير محسوس يدرك بالعقل كالذكاء. الذكاء هل تراه أمامك مثل ما ترى زيدا؟ نقول هذا عنده ذكاء، زيد عنده ذكاء، زيد نرى. طيب الذكاء لا نرى ولا نحسه، لا نحسه بالحواس الخمس. طيب فشيء معنوي، إذن الاسم قد يكون شيئا حسيا وقد يكون شيئا معنويا، فالذي ما قد شارك معنا يمثل لنا بالأمثلة الحسية غير هذه المذكورة. عندك أخان أمير، هات مثالا على اسم لشيء حسي، حسي، شيء يرى مثلا، شيء يلمس، مثل كرسي. كرسي اسم، لأنه أول ما تسمع تفهم المعنى ولا يدل على زمن، هكذا. طيب مثال آخر عند المتأخرين، عمود، هذه كلمة تدل على معنى في نفسها ولا تدل على زمن، لا تدل على زمن. نعم. قلم، والقلم قد ذكر. طاولة قد ذكرت. سبورة كلمة تدل على معنى في نفسها ولم تقترن بزمن. أحسنت. مكرهون، هاتوا لنا ألفاظا عربية فنحن عرب. طيب بيت، البيت كلمة تدل على معنى في نفسها ومع ذلك لا تقترن بزمن، لا تدل لا على مضي ولا حال ولا استقبال. باب، أحسنت. سيف، مسجد وقد ذكر. السوق، أحسنت. ومدرسة إلى غير ذلك. طيب هاتوا لنا أمثلة على أشياء معنوية مثل الذكاء، علم، فالعلم شيء معنوي. الموت، على ها، الفقه، نعم، الجهل، الفهم، الكرم، هذه الأشياء كلها كلمات تدل على معنى في نفسها ومع ذلك لا تقترن بزمان. واضح هذا؟ عرفنا الاسم. طبعا ستأتيك علامات لأنه بالنسبة للتعريف قد يشتبه، لكن تأتيك علامات تميز بها مباشرة بين الاسم والفعل والحرف. لا تقلق، البعض قد يقلق، لا تقلق أبدا. هل يشتبه عليك الكتاب بالقلم؟ هل يشتبه عليك الكتاب بالقلم؟ لو قلت لك ما هذا، هل ستقول انتظر حتى أتأكد هل هو قلم أو كتاب؟ مباشرة تعرفه. سيأتي اليوم إن شاء الله الذي تعرف فيه الاسم أول ما ينطق، تعرف فيه الفعل أول ما ينطق، وكذلك الحرف. فلا عليك من هذا، استمر واستعن بالله. قال والفعل تعريفه هو كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بزمن. مثاله قام، يقوم، قم. فكل واحد من هذه الألفاظ يدل على معنى في نفسه وهو الحدث، يعني الآن قام يدل على حصول شيء وهو القيام، هذا معنى الحدث. ضرب يدل على حصول شيء هو الضرب. كتب يدل على حصول شيء هو الكتابة. صلى يدل على حصول حدث هو الصلاة، وهو مقترن بزمن. فقام تدل على حدوث القيام في زمن ماضي. لما قلت لك قام فهمت أنه في الزمن الماضي. ما معنى الماضي؟ قبل زمن التكلم، قبل زمن التكلم ولو بلحظة. ويقوم تدل على حدوث القيام في زمن حاضر، وسيشرح هذا أكثر إن شاء الله، حاضر أو مستقبل. وقم تدل على طلب القيام في زمن المستقبل. فكل كلمة دلت على حدث في زمن، دلت على حدث في زمن فهي فعل. واضح إيش معنى هذا؟ كل كلمة، يعني قام ويقوم وقم، دلت على حدث في زمن فهي فعل. فإذا هذا السؤال عند أصحاب هذه الجهة، كل يأتي بمثال على فعل يأتي به بالماضي والمضارع والأمر. ما قد درست الماضي والمضارع والأمر، لكن مثل ما قلنا قام يقوم قم، ضرب يضرب اضرب، يعني حرك ذهنك قليلا عندك. ذهب يذهب اذهب، أحسنت. ذهب يذهب اذهب، اجلس، أحسنت. جلس يجلس اجلس، أكل يأكل كل، أحسنت عمر. خرج يخرج أخرج. سلم يسلم سلم. واضح؟ واضح هذا؟ هذه أفعال، يعني الأشياء التي نقوم بها، التي يقوم بها المخلوقات، التي يفعلها الله سبحانه هذه تسمى أفعالا. إذا قلت لك ضرب هل هو فعل أو اسم؟ بمجرد نظرك في معنى هذا ضرب هل هو ذات يقوم بنفسه أم أنه فعل للغير؟ فعل للغير هكذا. بخلاف ما لو قلت لك بيت، بيت ليست مثل ضرب ولا مثل صلى ولا مثل صام. وبالعلامات سيتضح لك الأمر إن شاء الله أكثر. قال فالفعل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ماض وهو ما دل على حدث وقع في الزمان الماضي. ما معنى الماضي؟ قبل زمن التكلم، تقول أي قبل زمن التكلم ولو بلحظة. قال مثل كتب، سافر، صلى. ومضارع وهو ما يدل على حدث يقع في الزمان الحاضر أو المستقبل. الفعل المضارع كما ستدرس إن شاء الله عند ذكر العلامات يدل إما على حدث يحصل الآن في زمن التكلم أو بعد زمن التكلم. أقول نحن ندرس الآج الرومية، يعني متى؟ الآن. نحن ندرس الآج الرومية، ويصلح أن أقول نحن ندرس متممة الآج الرومية، يعني في المستقبل، أي سندرس إن شاء الله الآج الرومية. فالفعل المضارع كما ستدرس إن شاء الله علاماته يستخدم للحال وهو وقت زمن التكلم، ويستخدم للمستقبل بعد زمن التكلم. يعني هل يصلح أن أقول نحن نصلي المغرب اليوم؟ نحن نصلي المغرب؟ الجواب نعم، لأنه مستقبل والمضارع يصلح للمستقبل هكذا. قال وأمر، طيب قال مثل يكتب، يسافر، يصلي. وأمر وهو ما يدل على حدث يطلب حصوله في الزمان المستقبل، مثل اكتب، سافر، صلي. يطلب حصوله، أطلب منك شيئا، اكتب، صلي، صم، قم، اعمل، اذهب، ارجع، هذه أوامر، هذا يسمى فعل أمر. إذن الذي أخذناه إلى الآن الاسم والفعل. في التعريف الاسم كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمن. الفعل كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بزمن. إذن ما الفرق بين التعريفين؟ ما الفرق بين الفعل والاسم؟ ما الفرق؟ نعم، الاقتران بالزمن. الفعل يقترن بزمن والاسم لا يقترن بزمن، فهذا الفرق بين الاسم والفعل. ثم قال والحرف تعريفه هو كلمة دلت على معنى في غيرها، مثاله لم وفي وهل. نقرأ بقية كلامي ثم نشرحه. فكل واحد من هذه الألفاظ حرف يدل على معنى، وهذا المعنى يظهر في غيره فقط. فمثلا لم معناها النفي، وهذا النفي لا يظهر ويتضح حتى تضمها إلى غيرها، فتقول لم يقم زيد. فكلمة لم دلت على نفي قيام زيد. فكل كلمة دلت على معنى في غيرها فهي حرف. الآن إذا قلت لك لم وسكت، لم هل تفهم منها شيئا؟ ما فهمت منها شيئا، وإن كنت قد عرفت أن لم تأتي للنفي، لكن نفي إيش؟ نفي ماذا؟ ما تدري حتى أدخلها في جملة. فأقول لم يكن له كفوا أحد، لم يلد ولم يولد، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين. واضح؟ لما أدخلتها في جملة فهمت المعنى. أقول لك لم يقم زيد، ماذا فهمت من هذه الجملة يا رضوان؟ أن زيدا لم يحصل منه القيام كذا، أن القيام لم يقع من زيد، نفيت عن زيد القيام. إذا قلت لم يحضر علي الدرس فهمت أني أنفي حضور علي، علي ما حضر معنا الدرس. من أين فهمنا هذا المعنى النافي؟ فهمناه من لم. لكن هل لم بمجرد أن أنطق بها دون غيرها نفهم منها هذا المعنى أم بإضافتها إلى غيرها؟ بإضافتها إلى غيرها. ولهذا قال في تعريف الحرف كلمة دلت على معنى في غيرها، يعني عند إدخالها في جملة. هذه الخلاصة. معنى كلمة دلت على معنى في غيرها أي عند إدخالها في جملة يظهر معناها. إذن من خلال التعريف كلمة دلت على معنى في غيرها يظهر لك ما هو الفرق بين الاسم والفعل من جهة وبين الحرف من جهة أخرى، هكذا. ما هو الفرق بين التعاريف، تعريف الحرف عن تعريف الاسم والفعل؟ نعم، الحرف معناه في غيره والاسم والفعل معناهما في نفسهما، واضح؟ لو كتبت في سبورة الاسم كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمن، الفعل كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بزمن، الحرف كلمة دلت على معنى في غيرها، ثم أردت أن تغاير تنظر تقارن بين التعريفات ستجد كلمة كلمة كلمة، صح؟ الاسم كلمة، الفعل كلمة، الحرف كلمة، كل تعريف موجود في كلمة كلمة، صح؟ لماذا؟ لأن هذه أقسام الكلام، هذه أقسام الكلام. فإذا إذا أردت أن أعرف الاسم أقول كلمة، الفعل أقول كلمة، الحرف أقول كلمة. طيب نظرنا فيما بعد وجدنا دلت على معنى موجود في تعريف الاسم، دلت على معنى موجود في تعريف الفعل، دلت على معنى موجود في تعريف الحرف، موجود في تعريف الحرف. نعم، إلى هنا التعاريف متفقة. فإذا أي كلمة لابد أن تدل على معنى، الاسم يدل على معنى، الفعل يدل على معنى، الحرف يدل على معنى. فإذا كلمة دلت على معنى هذه موجودة في الاسم والفعل والحرف، ثم قلنا في الاسم في نفسها، وفي الفعل في نفسها، وفي الحرف قلنا في غيرها. ما الذي خرج الآن؟ الحرف الآن تميز، الحرف تميز عن الاسم والفعل أن معناه لا يظهر إلا في غيره. بقي معنى نريد أن نميز بين الاسم والفعل، إلى الآن التعريف متفق، كلمة دلت على معنى في نفسها، فميزنا بقولنا في الاسم ولم تقترن بزمن، وقلنا في الفعل واقترنت بزمن، واضح؟ إذن عرفنا كيف نفرق بين الاسم والفعل والحرف. هذه أقسام الكلام، الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. قول جاء لمعنى سنوضح إن شاء الله في درس قادم. تراجعون هذا، تراجعون تعريف الاسم، تعريف الكلام، ثم تراجعون درس اليوم، أقسام الكلام وهذه التعريفات وكيف نفرق بينها. فالمراجعة مهمة كما نبهنا وننبه وسننبه إن شاء الله أكثر من ذلك. ومن الدرس القادم لعلنا نحتاج السبورة هذه، حيوان نكون نجلس هنا والسبورة تعين على الفهم أكثر إن شاء الله. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.